آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بعدما ذكر الله عز وجل أنه أنزل القرآن الذي هو أعظم نعمة على الناس وأنه أنزله في رمضان، رتب على ذلك بالفاء قوله بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا من باب شكر الله عز وجل على نعمه بالعمل، ففي صيام هذا الشهر استشعار نعمة الله عز وجل علينا بالقرآن والتي خصنا بها دون الأمم قبلنا، وإن كانوا قد شاركونا في أصل الصيام مع تخفيف الله عز وجل علينا في صفته رحمة منه وفضلا. فالفاء هنا للجزاء وليست كما قال بعض أهل اللغة كالأخفش، إنها زائدة. وقول الله عز وجل من هو اسم شرط يفيد العموم، فيدل على وجوب الصوم على عموم الناس، لكنه قيد في الآية نفسها بقوله سبحانه منكم، فأفاد ذلك وجوب الصيام على المخاطبين وهم المكلفون البالغون العاقلون ممن لا عذر لهم يبيح الفطر كالمرض أو السفر. قال ابن عقيل: قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تقديره من شهد منكم الشهر صحيحا مقيما فليصمه، بدليل قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض والسفر لا يعدمان شهادة الشهر، لكن يعدمان صفتين في الشخص: الإقامة والصحة. فثبت التقييد في الإبدال وهو نوع توسعة مع العذر، بعد أن كان التخير مع الصحة والإقامة توسعة مع عدم العذر. انتهى كلام أبي الوفاء. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر، فقوله تعالى شهد ذكر أهل العلم لها معنيين كلاهما صحيح: أحدهما شهد بمعنى حضر، يقال شهدت العيد إذا أدركته، وشهدت المجلس إذا حضرته، فأنا شاهد وشهيد أيضا، ذكره في المصباح. فشهود الشهر حينئذ يكون حضور المسلم له مقيما غير مسافر، صحيحا غير مريض، فيكون معنى قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان حاضرا في الشهر مقيما غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه. ونحو هذا جاء عن بعض الصحابة، قال علي وابن عمر رضي الله عنهما: من شهد منكم الشهر، أي أدركه رمضان. والمعنى الثاني أن شهد هنا بمعنى علم، يقال شهدت الشيء إذا اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد، والجمع أشهاد وشهود، مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود، وشاهدته مشاهدة مثل عاينته معاينة وزنا ومعنى، كذا ذكر أهل اللغة. فحينئذ يكون ذلك مثل قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذا ما جزم به جمع من الفقهاء كأبي عمر بن عبد البر، فقال: يريد والله أعلم، ومن علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه. والعلم اليقين هو الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد. وقول الله عز وجل الشهر، الألف واللام في الشهر هنا للعهد، والمراد به شهر رمضان الذي ذكره الله عز وجل في أول الآية، وقد أبرزه الله عز وجل ظاهرا ولم يضمره فيقال من شهده، ذلك تنويها بهذا الشهر وتشريفا له وتأكيدا لأن الواجب هو دون ما عداه. وقوله سبحانه وتعالى فليصم، اللام للأمر، وهذه أحد صيغ الأمر الصريحة، إذ للأمر صيغ صريحة أربع وأخر غير صريحة، وهذه من صيغ الصريحة وهي دخول لام الأمر على الفعل. وقد أخذ من هذه الآية وهي قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أخذ منها أحكام متعددة كثيرة، من ذلك أن الشرطية التي في الآية تفيد اختصاص الحكم بمن وجد فيه الشرط، وهو قوله جل وعلا من شهد منكم، فتدل بمنطوقها على لزوم الصوم على من شهد شهر رمضان، ويخرج بمفهومها من لم يشهد الشهر فإنه لا يجب عليه الصوم، وهذا مفهوم الشرط هو من أقوى المفاهيم. وتقدم أن الشهود في الآية بمعنى العلم وبمعنى الحضور معه، ويترتب على ذلك أحكام، منها ما ذكره بعض أهل العلم أن هذه الآية تدل على أن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية الهلال، لأن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر أي علم دخوله، وإنما يعلم دخوله بالرؤية للهلال. قال ابن المنجى وأما كونه يجب برؤية الهلال فلقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذكر ابن عبد البر في هذه الآية أن معناها من علم منكم بدخول الشهر علم اليقين، قال والعلم اليقين يكون بالرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو بإكمال العدد. وهذا يدل عليه قوله تعالى من شهد منكم الشهر، فإن قول الله عز وجل من شهد منكم الشهر أي من علم بالمعاينة، يقال شاهدته مشاهدة مثل عاينته معاينة وزنا ومعنا كما ذكر أهل اللغة، فدل ذلك على أن العلم بدخول شهر رمضان وبخروجه يكون بالرؤية للهلال، وإلا فيكون ذلك باليقين بإتمام عدة شهر شعبان 30 يوما، وهذا ما جاءت به السنة موضحة ومبينة لظاهر القرآن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وروى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى الموافقة لظاهر الآية، إذ السنة قد جاءت بما يوافق القرآن ويبينه. قال القرافي للإثبات أسباب منصوبة صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب فإن علم السبب لزم حكمه من غير شرع يتوقف عليه، بل يكفي الحس والعقل. وحصول الهلال خارج الشعاع ليس بسبب بل ظهوره للحس، فمن تسبب له بغير البصر معتمدا على الحساب لم يوجد في حقه السبب، فلا يترتب عليه الحكم. قال ويدل على ذلك قوله تعالى في الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس، وما قال سبحانه صوموا للهلال، بل قال من شهد منكم الشهر فليصمه، فجعل السبب المشاهدة له دونه، انتهى كلام القرافي. وللحديث بقية بإذن الله عز وجل فيما يستفاد من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ